لا أنا يملك لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فوصلنا بفضل الله تعالى إلى كتاب النكاح، إلى قول الناتن رحمه الله: والنساء على بغين ثيبات وأذكار، فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. قال: النساء على ضربين، أي من ناحية السيوبة والبكارة، ثيبات وأذكار. فالثيب يقصر بها، وهي عند الشافعية من زالت بكارتها بوطء حلال، من زالت بكارتها بوضع حلال أو حرام، أو كانت مكرهة أو نعمة. من زالت بكارتها بوضع حلال أو حرام، أو كانت مكرهة أو نائمة. يعني إذا زالت بكارتها بأي سبب من هذه الأسباب فهي ثيبة. فأقول: النساء على ضربين نوعين، ثيبات وأبكار. البكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح. الأصل في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الأيم حق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن. الأيم يعني الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن. قال: وإذنها صماتها، يعني صمتها، وإذنها صماتها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النساء قسمين، وأثبت الحق لإحداهن فدل على نفيه في القسم الآخر. قال: الأيم حق بنفسها من وليها، يبقى إذن البكر ليست أحق بنفسها من وليها، بل وليها أحق بها من نفسها. الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، لكن قال: إذنها سماتها. وأنت خبير بأن الساكت لا ينسب له قول، كالقاعدة المشهورة: لا ينسب لساكت قول. فإذا كان الشرع قد جعل لها الإذن، فاعلم أن هذا الإذن ليس معناه أن الأمر بيدها، بل الأمر بيد وليها، ولذلك اكتفي بإيش؟ بصمتها، مع أن صمتها لا يدل دلالة قضية على رضاها أو عدم رضاها. صحيح أم لا؟ ربما تسكت خجلا، وربما تسكت حزنا، وربما تسكت لأنها لا تعرف ما تقول، ربما تسكت لأشياء كثيرة. ولذلك جماهير أهل العلم على أن البكر لوليها، لأبيها وجدها، لأبيها الأب، وإن على الأب والجد وجد وأب الجد وهكذا، للأب والجد إجبارها على النكاح. البكر قسم أو بكر صغيرة لم تبلغ، فهذه يجوز تزويجها بغير إذنها بالإجماع. هذا إجماع معقد على أن البكر الصغيرة التي لم تبلغ يجوز لأبيها أن يزوجها بغير إذنها بالإجماع. حتى أبي حنيفة ملهاش علاقة دي بمسألة الولي، يعني هل لها أن تتزوج غير ولي أم لا؟ بنتكلم في البكر الصغيرة، بنت صغيرة عندها 6 سنوات، هل يصح أن يزوجها أبوها؟ يصح أم لا؟ يصح. ما الدليل؟ تعال انت رايح فين؟ سألت عن دليل جلال، تعال. سأل عائشة. أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أم المؤمنين عائشة وهي بنت 6 سنوات. 6 سنوات هذه لم تبلغ، بل ولم تعقل، بل وربما لم تميز. إذا لا يعتبر إذنها في هذا الأمر. صح أم لا؟ هي غير عاقلة أصلا، فكيف يعتبر إذنها؟ فدل ذلك على جواز تزويجها بغير إذنها. واضح؟ هذا إجماع منعقد. أما البكر الكبيرة فأيضا جماهير أهل العلم مسألة ليس فيها إجماع، لكن الجماهير على جواز إشبالها على النكاح، واستندوا كما قلت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر استأذن وإذنها سماتها، يعني صمتها. قال: والثيب نسمك طارق جماهير أهل العلم يقولون الإذن هنا تطيبا لخاطرها، أو هو من باب الاستحباب لمعرفة إرادتها، لأن هو الجماهير يقولون إيش؟ تستأذن، وقالوا يجوز، أو يعني يجوز إجبارها، ما قالوش يجب إجبارها، يعني وليها أن يأخذ برأيها، يسترشد برأيها، يستأنس برأيها، لكن الرأي في الأخير له، واضح؟ ومسألة إجبار البكر لمسائل المتنازع فيها، ليس من مسائل المجمع عليها. البكر الكبيرة العاقلة، لكن إجبار البكر الصغيرة التي دون البلوغ هذه مسألة مجمع عليها. وطبعا ناهيك بقى عن مسألة تزويج البكر الصغيرة التي ينازع فيها العصرانيون، يقولون لا يجوز يعني تزويج الصغير، واضح؟ فالعلماء مجمعون على على على جواز تزويج الصغيرة، بل وعلى إجبارها على هذا الزواج. قال: والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. الثيب كما قلنا من زالت بكارتها بوضع حلال أو حرام، أو كانت مكرهة أو نائمة، هذا عند الشافعية. قال: لا يجوز تزويجها، يحرم تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. إلا بعد بلوغها، يعني إيه بعد بلوغها؟ يعني لو تصورنا أن صغيرة زالت بكارتها بوطء كما يعني فصلنا، صارت ايش؟ ثيب، ثيب صغيرة، فهذه لا تزوج إلا بعدما تبلغ، لأنه لا تزوج إلا يعني بموافقتها، وموافقتها لا تعتبر إلا بعد بلوغها. لذلك قال يعني لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها، وإذنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها. روى البخاري أن الخنساء ابنة أزام روت أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، يعني كره ذلك الزوج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فرد نكاحها، رد نكاحها، هذا دليل على أنه لا يصح تزويجها إلا بموافقتها والرجوع في ذلك إليها. والعلماء يتكلمون في الحكمة التي بها فرق الشرع بين الثيب وبين البكر، فيعني من أشهر ما قالوا أن الثيب لأنها مرسة الرجال، فيعني ليس عندها ما تستحي، يعني ليس عندها القدر من الأحياء الذي عند البكر، فيعني تستطيع أن تعبر عن نفسها في أمر الرجال، وأنها ترغب في ذلك أو لا ترغب أكثر من البكر، ويعني بخلاف البكر المفروض أنها كانت يعني كان يضرب مثلا بالعذراء في خدرها. طبعا ده كان زمان، يعني هذا الأمر، هذا الحياء عليه السلام كان قديما، يعني نقرأ عنه في الكتب. مكسور متأكد؟ أما أطيد أو عاشي، لأن هو مش كسر دين مكفرش، لأن أصلا عالم من الكرة الأعضاء صليب مشهور عندهم صليب مالك جورج، ده صليب مقدس، ده شيء عوار حكم إن هم عاملين اللي عالم ممرض أو كده، مش معنى اللي عالم تفضل مصر رأيك تصدق شمس. الثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. قال: فصل. والمحرمات بالنص 14، يعني 14 نوعا. المحرمات من النساء، هذا فصل ببيان المحرمات من النساء التي لا يجوز للرجل أن يتزوجهن بحال من الأحوال. قال سبع بالنسب وهن الأم وإن علت والبنت وإن ستلت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت واثنتان بالرضاع الأم المرضعة والأخت من الرضاع وأربع بالمصاهرة أم الزوجة والربيبة إذا دخل للأم وزوجة الأبي وزوجة الابن وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إن شاء الله شيخ عبد الرحمن صابر احتمال كبير فلو جاء وطالب كده قال وأربع بالمصاهرة حنابلة هؤلاء على رؤوسنا خاصة شيخ عبد الرحمن صابر أنا لو قابلت الشيخ عبد الرحمن صابر قبل دراسة الفقه لكنت حنبلي مش جاي الحلم بس عشان ما شفتوش والمحرمات بالنص 14 نوعا وامرأة الأصل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما مسألة المحرمات المرأة قد تحرم بسببين أو بنوعين من التحريم التحريم نوعان تحريم نسب وتحريم سبب تحريم النسب كتحريم الأمهات والبنات وتحريم السبب ك يعني ينقسم إلى قسمين تحريم بالمصاهرة وتحريم بالرضاع تحريم النسب كتحريم الأم وتحريم البنت ما كان بينك وبينها قرابة وهذه القرابة سبب في التحريم واضح؟ تحريم نسب تحريم بالقرابة وتحريم سبب وهذا السبب من الممكن أن يكون مصاهرة ومن الممكن أن يكون رضاع كما سيأتي فبدأ بذكر تحريم النسب فقال سبع بالنسب أي سبع يحرمنا بسبب القرابة وهن انتبه لباب التحريم المغاية في الأهمية الأم وإن علت يعني وإن علت أم وأم الأم إلى آخره واضح وأم الأب وهكذا الأم وإن علت لقول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم والبنت وإن سفلت يعني والبنت وإن نزلت البنت وبنت الإب وبنت البنت وهكذا كل هؤلاء بنات والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت كل هؤلاء يعني نص عليهن في الآية قال واثنتان بالرضاعة يبقى بدأنا نذكر المحرمات بالسبب قبل المحرمات بالسبب قاعدة في مسألة التحريم بالنسب الآية نصت على العمة والخالة وعماتكم وخالاتكم وهناك قاعدة تقول عمة الأب عمة وعمة الأم عمة وخالة الأب خالة وخالة الأم خالة واضح؟ يعني عمة الأب عمة وعمة الأم عمة وخالة الأب خالة وخالة الأم خالة بالنسبة لك واضح؟ يبقى الآن لما أنت تحفظ هذه القاعدة ها خالة أبيك أنت محرم لها أم لا؟ حرم عليك على التأبيد واضح؟ لأنها كعمتك تماما عمة الأم يجوز تصافحها؟ إيش؟ أين الشافعية؟ عند الشافعية عمة الأم يجوز مصافحتها عند الحنفية؟ يجوز برضه هاش دعوة بنقد الوضوء عند الجميع يجوز لأنها إيش؟ عمة محرم لك على التأبيد لا يجوز لك أن تنكحها أبدا، هي عمتك كعمتك أخت أبيك تماما. واضح؟ عمة الأبي عمة، وعمة الأم عمة، وخالة الأبي خالة، وخالة الأم خالة. وعكسها تمام. احنا نتكلم بالنسبة للرجل. طب لو بالنسبة لبنت، يبقى عم الأب عم، وعم الأم عم. احنا في عرفنا بنقول عليه ايه؟ عم الأم بنقول عليه ايه؟ جد. واضح؟ لأنه أخ، يعني أخو الجد، فهو في رتبة الأجداد لا الأعمام. لكن هذه القاعدة لإيه؟ لتقريب مسألة التحريم. فعم الأبي بالنسبة لبنت هذا الأب إيش؟ عم. واضح؟ خال الأم أو خال الأب بالنسبة للبنت أيضا تنزله من منزلة الخال، كأنه خالها، خالها تماما أو عمها تماما، يحرم عليها. واثنتان بالرضاعة. يبقى القسم الأول ده اللي ذكرناه، تحريمه بالنسب، هؤلاء جميعا محرمات على التأبيد. يعني إيه على التأبيد؟ يعني محرمات أبدا، هذا التحريم لا ينفك عنهن، ولن يأتي عليه أمد وينتهي، ولن يأتي عليه وقت أو حالة وينتهي. خلاص. واثنتان بالرضاعة، الأم المرضعة والأخت من الرضاعة. الأم المرضعة والأخت من الرضاعة للآية، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وأربع بالمصاهرة، هذا النوع الثاني من أنواع التحريم بإيش؟ بالسبب. وأربع بالمصاهرة، أم الزوجة وأمهات نسائكم، والربيبة، الربيبة إذا دخل بالأم، وزوجة الأبي وزوجة الربيبة، لقول الله سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذا عندي أمهات نسائكم، وعندي الربيبة بنت المرأة، أم المرأة، هذه تحرم بمجرد العقد. أما بنت المرأة فلا تحرم إلا بالدخول على أمها. والقاعدة في ذلك يحرم، يعني تحرم الأمهات بالعقد، وتحرم الربائب بالدخول. واضح؟ يبقى بمجرد العقد على المرأة، بمجرد إجراء عقد الزواج، تحرم أمها عليك على التأبيد قبل الدخول. واضح؟ أنت لسه عاقد، لم تدخل، أم المعقود عليها أصبحت حرام عليك على التأبيد، لأنه أطلق في الآية: وأمهات نسائكم، ولم يشترط الدخول. بينما في الربيبة قال إيه؟ ها؟ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن الربيبة وهي بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول بأمها. واشترط أو قيد قيدا في الآية، قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم. لكن هذا القيد جرى مجرى الغالب، أي الغالب في الربيبة أنها تكون في حجر الزوج. واضح؟ ليس هذا شيء شرطا معتبرا، يعني هذا قيد جرى فيه مجرى الغالب. واضح؟ والقيد إذا جرى مجرى الغالب أو كان كشفا عن الواقع فلا مفهوم له، كقول الله سبحانه وتعالى: لا تكون الربا أضعافا مضاعفا. لو أخذنا بنقيض أو يعني بمفهوم القيد هنقول إيش؟ يبقى يجوز أكل الربا ضعف واحد أو ضعفين فقط، لأن الآية إنما حرمت أكله أضعاف مضاعفة. لكن الحقيقة أن الآية خرجت كشفا عن الواقع، الواقع الذي كان عليه أهل الربا في زمن نزول الآيات أنهم كانوا يأخذون الربا ويأكلونه أضعافا مضاعفة، فجاءت الآية كاشفة للواقع، فلا مفهوم يعني لهذا القيد. فكذلك هنا المفهوم مطروح، المفهوم مطروح: وربائبكم اللاتي في حجوركم، أي هن في الغالب يكن في حجور هؤلاء الأزواج، لأن في الغالب يكون الأطفال مع أمهاتهم. واضح؟ سواء كانت بقى في حجري أو في أو ليست في حجري، فهي حرام عليه بالدخول بأمها. عايزين ننتهي النهارده، حتى لو في سؤال خلوه للآخر. بس الرضاعة يعني كم رضاعة؟ لسه هيجي الرضاعة ما تقلقش. قال وزوجة الأبي لقول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. زوجة الأب لا يجوز نكاحها بحال من الأحوال حتى لو طلقها الأب حتى لو مات عنها الأب حتى لو فرقها الأب بأي صورة من صور الفراق فلا يجوز لابنه أن ينكحها أبدا هي محرمة عليه على التأبيد. وصح أن رجلا نكح امرأة أبيه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نكح امرأة أبيه تزوجها وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم له بعض أصحابه ليقتله. واضح؟ وهذا دليل على أن حد إيش؟ حد إيش؟ مش سامع. حد الزنا؟ لا، حد الزنا ليس الدخول. هو زنا ولا نكح؟ يعني تزوج، مش كده؟ لو زنا بها لأقيم عليه حد الزنا، لكن أرسل له من يقتله ردة ليه؟ ليه؟ يعني وبعدين عمل نكاح استحل لانه استحل. واضح؟ والعلامة على انه استحل انه عقد. واضح؟ يعني تزوجها فهذا دليل على انه يستحل ان يتزوج خلاف لو زنى بها. زنى محارم وبشع غاية في البشاعة لكن لا يخرج عن كونه زنى بالنسبة للحدود قام عليه الحل بخلاف الاستحلال. وهذا دليل على أن من استحل ما علم من دين الله سبحانه وتعالى بالضرورة أنه حرام أنه يقتل ردة. قال وزوجة الأبي وزوجة الابن قول الله سبحانه وتعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ومن أصلابكم معناها تقييد الأمر بأولاد الصلب هنا ليخرج أولاد التبني، أولاد التبني. قال واحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوج وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة. قول الله جل في علا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وهذا تحريم على التقييد. انتهينا الآن من تحريم التأبيد ويذكر تحريم التقييد. والتحريم على التقييد هو تحريم الجمع، الجمع بين الأختين، الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وهذا نص الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وعرضت عليه ابنة حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وبنت حمزة هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن حمزة عم النبي، فهي بنت عمه في الأصل. استغفر الله، هذا في الرضاعة، هذا في الرضاعة، هذا في الرضاعة. قال ولا يجمع بين المرأة عمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا تحريم جمع، تحريم على التقييد. ليه قلنا تحريم على التقييد؟ الجمع بين الأختين تحريم على التقييد. لماذا؟ لأنه يحرم عليه لو أنه متزوج هند وأختها زينب، يحرم عليه نكاح زينب ها طالما كانت هند زوجته. فإن طلق هند جاز له أن ينكح زينب بعدما تنتهي عدته، لأن هذه حالة يتنظر بها، يعني يلغز فيها حالة من الحالات التي يعتد بها إيه؟ يعتد فيها الرجل. هو مش بيعتد، هي المرأة اللي بتعتد من الطلاق، لكن هو لا يحل له أن ينكح الأخرى حتى تنتهي هذه العدة. واضح؟ طلق هند يجوز له أن يراجعها، قلنا الرجعية زوجة، طالما كانت في العدة ما زالت زوجته فلا يصح أن يجمع معها أختها، فينتظر حتى تنتهي عدتها ثم يتزوج الأخرى. فأشبه المرأة التي تريد أن تنكح أن تنكح أن تتزوج فتنتظر حتى تنتهي عدتها. فلذلك يقولون هذه صورة من صور عدة الرجل. واضح؟ لذلك قلنا هذا تحريم على التقييد لا على التأبيد. التحريم على التقييد تختلف أحكامه عن التحريم على التأبيد. المحرمة على التأبيد أنت محرم لها، تختلي بها، تمسها، تصافحها يعني، تسافر بها، عورتها أمامك، عورة المرأة أمام محارمها. أما المحرمة على التقييد فالمحرمية التي بينك وبينها محرمية نكاح فقط، واضح؟ ولذلك لا يجوز أن تصافحها ولا أن تختلي بها ولا أن تسافر بها، ويعني لا تنقطع خلوة بوجودك معها، لابد من وجود ثالث. والحكمة في ذلك أن المحرمة على التأبيد الفطر السليمة والطباع السليمة تنفر منها، يعني لا تشتهيها، واضح؟ لانقطاع الأمل فيها. خلاص هو الإنسان فطر أو جبل أو استقر في ذهنه وفي وجدانه أن هذه أمه، هذه أخته، هذه خالته، هذه عمته، لا سبيل إليها بحال من الأحوال، وبالتالي نظرته إليها تكون مختلفة عن نظرته إلى امرأة ها قد يعني ينكحها في يوم من الأيام، يستطيع إذا أراد أن يتزوجها في يوم من الأيام، يعني الأمل لا ينقطع فيها، وبالتالي أخت زوجته وعمت زوجته إلى آخره ليست من المحرمات عليه وعلى التأبيد يعني، ولا يجوز أن يتعامل معها كما هو. قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بعدما ذكر قال واسمتان بالرضاع الأم المرضعة والأخت من الرضاع، ذكر قاعدة عامة في أمر الرضاع فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أم المؤمنين عائشة سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقالت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، في واحد داخل عند حفصة مين شوف مين رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، يعني هذا فلان عم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة متعجبة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة، لو كان فلان حيا دخل عليه. فقال نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولما عرضت عليه بنت حمزة قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. فهذه قاعدة مضطردة، حرم الرضاع ما يحرمه النسب تماما. المقصود بالرضاع هنا ليس كل رضعة، لا تحرم المصة ولا المصتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خمس رضعات معلومات يحرمها. في صحيح الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن عشر، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. ومات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم نسخنا بخمس معلومات، يعني خمس رضعات معلومات، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. هذا الحديث فيه فوائد جمة، منها إثبات النسخ، ومنها أنه يجوز أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم وهناك بعض أحكام الشرع التي نسخت ولم يعلم بعض الصحابة أنها نسخت، ولذلك قال ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. سواء هن هذه عائدة على العشر رضعات أو على الخمس رضعات فالاثنين منسوخين، إحداهن منسوخة تلاوة وحكما والثانية منسوخة تلاوة لا حكما. فهذا إثبات للنسخ وإثبات لنوعين من أنواع النسخ، تلاوة حكما والتلاوة نسخ، التلاوة نسخ الحكم، والنوع الثاني نسخ التلاوة دون الحكم. وإثبات إثبات لأمر الجلل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يموت وبعض الصحابة لا يعلم أن شيئا ما مما حرم قد نسخ تحريمه، أو شيئا ما مما أبيح قد نسخت إباحته. ولذلك في الصحيح عن جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ونحن نتمتع، قال تمتعنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر حتى انهانا عنها عمر. واضح؟ فهذا ليس دليل على أن المتعة حلال، لكن دليل على أن بعض الصحابة لم يصله نسخ تحريم، نسخ إباحة المتعة، ولم يصله تحريم المتعة إلى زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى اشتهر النسخ على زمن عمر، حتى اشتهر النسخ وأشاعه وذكره عمر رضي الله عنه وأرضاه على المنبر في زمانه، فبلغ كل الصحابة. وعلى ذلك فقس، فهناك مثلا مسألة الفرق ثلاثا، النبي صلى الله عليه في صحيح الإمام مسلم الحديث المشكل إسنادا ومتنا، حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان طلاق عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث ترد إلى، أو قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، الثلاث ترد إلى واحدة. فلما تتايع الناس، والتتايع يعني كثرة الوقوع في الأمر الرضيع، كثرة الوقوع في الأمر السيء، في رواية فلما تتابع الناس في ذلك قال عمر لو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فظن من ظن من متأخر العلماء أن هذا الحديث معناه أن الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر الثلاث كانت ترد واحدة، يعني لو قال لامرأته أنت طالق ثلاث كانت تحسب واحدة، وأن عمر إنما فعل ذلك من باب السياسة الشرعية ومعاقبة الناس، وهذا قطعا غير صحيح. قطعا ابن تيمية على العين والرأس، لكن كل العلماء قبل ابن تيمية لم يقولوا ذلك، ما عدا محمد بن إسحاق ابن يسار في زمن التابعين. الصحابة من زمن عمر كلهم يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون الطلاق ثلاثة يقع واحدة، لأن عمر قال ذلك. هل يجوز لعمر أصلا أن يفرق بين رجل وامرأته عقوبة بالإجماع، والإجماع منقول على ذلك لا يجوز تعزير الرجل بالتفريق بينه وبين امرأته، وأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع المخلفين في تبوك. واضح؟ وهل يجوز أصلا مثل هذا النوع من التعزير غير جائز منقول إجماع على عدم جوازه؟ هل عمر يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو من باب السياسة الشرعية، وكل الصحابة يوافقونه على ذلك ولا يخالف في ذلك أحد، والتابعون وتابع التابعون وكل الأئمة بعد ذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري والأوزاعي وكل الأئمة المجتهدين وكل أصحابهم يقولون أن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا، حتى أتى ابن تيمية رحمه الله. المسألة يعني للأسف، وهذا القول صار هو القول المعتمد في هذا الزمن عند كثير من الناس. فالغاية هذا الحديث عند الجماهير إيش يقولون فيه؟ يقولون تماما كما قالوا في حديث جابر. جابر قال تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصدر من خلافة عمر حتى نهانا عنها عمر. وحديث ابن عباس كان طلاق ثلاثا يرد إلى واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر حتى أمضاه عمر على الناس. هذا مثل ذلك، ما تقوله في هذا قله في ذلك. النسخ هنا انتشر في زمن عمر، وكذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه إيش قال العلماء في هذا الحديث؟ قالوا الطلاق ثلاثا هنا ليس بمعنى أنت طالق ثلاثا. الفتاوى عن الصحابة كثيرة جدا، ابن عباس وابن عمر وعمر وابن مسعود وعثمان وغيرهم، في من قال لامرأتي أنت طالق ثلاثا، وقال أنت طالق مئة، وقال أنت طالق عدد النجوم أو غير ذلك، يعني نصوص كثيرة لفتاوى استفتي فيها الصحابة قالوا يعني وقعت الثلاث، مثل قوله مثلا ابن عباس لما قالوا قال رجل لامرأتي أنت طالق مئة، فقال تطلق منه بثلاث وعصى ربه بسبعة وتسعين، يعني هذا تعدي لحدود الله سبحانه وتعالى. هذه فتاوى لا حصر لها. واضح الغاية في هذه المسألة. إيش قالوا في الحديث؟ قالوا أنت طالق، الطلاق ثلاثا المقصود به في الحديث قول الرجل أنت طالق، طالق طالق، ده اسم طلاق ثلاثا ولا لا؟ كان يرد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر إلى واحدة، يعني بالرجوع إلى نوايا الناس، إلى نية المطلق، يؤتى بالمطلق فيقال له إيش كنت تنوي، التأسيس أم التأكيد؟ لو قال أنوي التأسيس يعني التأسيس أنت طالق طالق طالق يعني ينوي بكل كلمة طلاق جديد يبقى قال ثلاث طلقات فقالوا يحملونهم على نيته ويطيعونها ثلاثا لأنه قال أنا أنوي التأسيس فلو كان ينوي التأكيد لو كان ينوي التأكيد يقول أنت طالق والثانية تأكيد والثالثة تأكيد مفهوم الصورة يعني كأنه يقول لزوجتي أنت طالق وتفهمه فهم أنت طالق يقول لك أنت طالق سمعاني أنت طالق يعني بيأكد الإيه الأولى مش بيطلق طلاق جديد فقالوا يحملونها على حسن نيته يردونها إلى واحدة وهذا صحيح لا إشكال فيه فلما تتايع الناس كثرة يعني كثرت هذه الصورة من صور الطلاق وأشكل على الصحابة وفسدت نوايا الناس حملهم على الظاهر قال لولا حملناهم أو لولا أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وهذا حمل يستقيم مع الإجماع المنقول الذي نقله جماعة منهم ابن حجر العسقلاني نقل إجماع الصحابة على أن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا هذا حمل يوفق فيه بين الحديث وبين الإجماع والأصل الجمع لا الترجيح إعمال الكلام أولى من إهماله الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما عندي إجماع نقله جماعة من العلماء ابن حجر العسقلاني تقي الدين السبكي ابن قدامة وغيره ابن منذر وغيره وفتاوى الصحابة كله على ذلك وعندي حديث ظاهرهما التعارض الحديث له محمل صحيح يمكنني أن أحمله عليه من غير تعسف في التأويل فيستقيم الحديث مع الإجماع ويتوافق إيش أفعل؟ أطرح الإجماع وأحمل الحديث على الفهم المخالف له أم أحمل الحديث على الفهم الموافق للإجماع القاعدة الجمع أولى من الترجيح جمع نسخ الترجيح قال محمد واضح؟ فايش قال لنا هذه القضية؟ نسيت حديث عائشة نعم فيستفاد من هذا الحديث أنه من الممكن أن الناس لا يشتهر إلا في زمن متأخر وهذا أحد الأوجه التي حمل عليها هذا الحديث إنه هذا الأمر كان في بداية عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث طلقات إلى واحدة ونسخ هذا الأمر ولم يشتهر النسخ إلا في زمن عمر بن الخطاب هذا حمل آخر للحديث الأهم من ذلك فائدة أصولية جديدة وهي عندنا قاعدة في أصول الفقه تقول أن الإجماع لا ينسخ لكنه يدل على وجود ناسخ الإجماع لا ينسخ لكنه يدل على وجود ناسخ وهذه القاعدة يكاد يعني يكون متفق عليها جماهير أهل العلم عليها ممن يقول بالنسخ يعني فهم جماهير أهل العلم واضح؟ الإجماع لا ينسخ لماذا الإجماع لا ينسخ؟ لأن الإجماع لا يأتي أو لا ينعقد إلا بعد زمان النص إن النسخ يكون لإيش؟ نص من كتاب أو سنة مش كده؟ والإجماع لا ينعقد إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد انقضاء زمان النص لأن بموت النبي صلى الله عليه وسلم انقضى زمان النص وكل نص مات النبي صلى الله عليه وسلم عنه دون نسخ لا يمكن أن ينسخ إلى يوم القيامة إذن يستحيل أن يكون الإجماع ناسخا بنفسه لنص من كتاب أو سنة دي كده واحد باختصار إذن الإجماع لا ينسخ لكنه يدل على وجود ناسخ يعني يدل على وجود ناسخ إذا وجدت إجماعا صحيحا غير منخرم كيف أعرف أنه إجماع صحيح غير منخرم إذا نقله أحد العلماء ممن يعتد به في نقل الإجماع يعني عالم ثقة موسوعي معروف بسعة اطلاعه على الخلاف هذا يعتد بنقله في الإجماع ما تجيش بقى تقول لي النووي متساهل وابن المنذر إجماعاته كالريح وابن عبد البر إجماعاته هواء ومن مين هينقل إجماعه حضرتك فيش حاجة اسمها كده لما يثبت لك ان هذا الاجماع الذي نقله ابن عبد البر ولا ابن المنذر او النووي او غيرهم لما يثبت لك انه منخرم رد وكيف يثبت انه منخرم بان تثبت بالنقل الصحيح المتصل عن احد العلماء ممن يعتد قوله في الاجماع والخلاف بخلاف ما نقل من الاجماع قبل زمن نقل الاجماع يعني النووي ينقل اجماع معين مش من حقك تقول منخرم هكذا حتى لو كان النووي متساهل في نقل الإجماع ليه؟ لأن النووي معتبر في نقل إجماع عالم موسوعي، وليس معنى أنه متساهل أحيانا في نقل الإجماع أو أنه أحيانا يطلق الإجماع على مذهب الشافعية أن كل إجماع نقل النووي منخرط تماما، كما لو قلنا كما قال أهل العلم الحاكم متساهل في التصحيح، صاحب المستدرك أبو عبد الله متساهل في التصحيح، هذه قضية منتهية. طيب هل معنى كلمة الحاكم متساهل في التصحيح تساوي كل حديث صححه الحاكم فهو ضعيف؟ يعني أنت تفهم دي من دي؟ ها؟ وبالتالي أي واحد يقول لك هذا الحديث رواه الحاكم تقول له ضعيف؟ طالما رواه الحاكم صحيح ضعيف؟ ما دي زي إيه؟ وإنما عليك أن تثبت أنه ضعيف، بمعنى أنت تعرف أنه متساهل، دقق الضرب، دقق راجع الحديث، شوف ها هل تابعه في ذلك النووي مثلا، ايش قال العلماء، بقيه العلماء على هذا الحديث، فان ثبت لك ضعفه رده، لكن مش مجرد ان رواه الحاكم وصححه يبقى ايش ضعيف. كذلك مش مجرد ان النووي رحمه الله او ابن عبد البر تساهلوا في نقل بعض الاجماعات المنخرمه، هذا لا يعني لا يخلو منه، يعني لا يصل منه ناقل الاجماع، ان احنا نرد كل اجماع. لكن عليك لو النووي نقل اجماع ان تنظر هل حد قبل زمان النووي، قبل زمان النووي ثبت عنه بالنقل الصحيح انه خالف هذا الاجماع؟ لو ثبت يبقى الاجماع منخرم، لم يثبت ولم تستطع ان توجد قولا صحيحا صريحا خلاف هذا الاجماع قبل زمان ناقله، يبقى هذا اجماع ملزم يجب عليك ان تعمل به. تقول هذا اجماع ظني، اقول نعم، وكذلك الحديث الاحاد الذي في الصحيح حديث ظني الثبوت، وقد يكون ظني الدلاله ومع ذلك يجب العمل به واعتقاد ما فيه باتفاق اهل السنه والجماعه. فالغايه الاجماع لا ينسخ، لكنه يدل على وجود ناسخ. قد يوجد اجماع صحيح وتاكدت من صحته، ويوجد حديث ظاهر هذا الحديث او هذا الحديث فعلا يخالف هذا الاجماع من كل وجه، ولا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، اجماع وحديث، واضح؟ وما عنديش آية ولا حديث تنسخ هذا الحديث، فأعرف من إجماع العلماء وإجماع الأمة، انتبه، أعلم من إجماع العلماء وإجماع الأمة وأفهم من إجماعهم على مخالفة هذا الحديث مع كونه صحيح الإسناد أنه منسوخ، وإن لم ينقل لنا ما ينسخ، فنقول الإجماع يدل على وجود ناسخ، قد لا يوصلنا هذا الناس لكن وصلنا حكمه بالإجماع، واضح؟ مثال على ذلك مثلا بعض الأحاديث التي جاءت بأن شارب الخمر في المرة الرابعة إيش؟ يقتل، أو حديث من أدرك صلاتنا هذه يعني ركعتي الصبح في مزدلفة وقد وقف بعرفة قبل ذلك في أي يوم شاء من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، مش خط الحج معنا؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، من صلى صلاتنا هذه يعني ركعتين الصبح في مزدلفة وقد وقف بعرفة قبل ذلك في أي وقت شاء من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. هذا الحديث ظاهره أن الوقوف بعرفة شرط لصحة الحج، وأن صلاة الصبح بمزدلفة شرط لصحة الحج، لأنه إيش قال؟ من صلى صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك، مش كده؟ يبقى إذن اجلس، يبقى إذن صلاة الصبح بمزدلفة كعرفة تماما، الحج عرفة والحج أن تصلي الصبح بمزدلفة. هل قال بذلك أحد من أهل العلم؟ قال به ابن حزم وتبعه الألباني رحمه الله تعالى، لكن كل أهل العلم على خلاف ذلك، والإجماع منقول على أن صلاة الصبح بمزدلفة ليست إيش؟ شرطا ولا ركنا ولا واجبة من واجبات الحج. و واضح؟ وهذا إجماع منقول. طيب كيف نوفق بين الإجماع وبين الحديث؟ ليس عندنا ناس، ليس بين أيدينا ناس، لكن نقول الإجماع دلنا على وجود ناس. هنا قام بعض أهل العلم واستحضر ردا قاله ابن تيمية رحمه الله في هذه القضية وقال إيش؟ قال إذا قلنا أن الإجماع لا ينسخ لكنه يدل على وجود ناسخ، وهذا الناسخ لم يصلنا، خلي بالك من الشبهة دي، يبقى إذن الأمة حفظت لنا الحديث المنسوخ وضيعت الحديث الناسخ، وهذا يستحيل على الأمة. وصلت ولا سيب الموضوع خالص نكمل شافعي؟ ها؟ ها؟ ايش قالوا؟ قالوا انت بتقول دلوقتي الاجماع يدل على وجود ناسخ، طب اين الناسخ؟ لم ينقل، لم يصل. طيب يبقى الامه حفظت لنا الحديث المنسوخ وضيعت الحديث الناسخ، يستحيل على الامه ان تفعل ذلك، لان الامه موكله في مجموعها بحفظ الديانه، وهذا تضيع للديانه، وهذه من اقوى الشبهات. لكن الحق على خلاف ذلك، نقول الأمة حفظت لنا الحكم، وحفظت لنا الحكم بالإجماع، ونقل الحكم بالإجماع أقوى من نقله بحديث أحاد، لأن حديث الأحاد ظني الثبوت، وقد يكون ظني الدلالة، وأغلب الحديث ظني الدلالة، واضح؟ فالأمة لم تضيع الحكم الناسخ، والقضية كلها في الحكم. ولذلك هناك من الآيات والأحاديث ما نسخت لفظا ما بقيت حكما، واضح؟ فالأمة لم تضيع الناسخ، وإنما حفظت لنا حكمه بالإجماع ونقلته لنا، ومنه علمنا نسخ ما في النص المنقول. هذه فائدة من أجل الفوائد في حديث أم المؤمنين عائشة. إيه علاقته بحديث أم المؤمنين عائشة؟ انتبه، إحنا نقول الناسخ لم يصلنا، ووصلنا حكمه بالإجماع، وإذا لم تقبل ذلك يلزمك أن لا تقبل هذا الحديث في صحيح مسلم. لما؟ لأن الحديث يقول 10 رضعات معلومات يحرمها، ثم نسخنا ب5 معلومات. طيب أين ال5 معلومات؟ ها؟ أين هذه الآية منسوخة؟ طب أين الآية التي نسختها؟ لم ينقل لنا نسخها إلا بحديث إيه؟ بحديث أحد، وحفظ لنا الحكم، واضح؟ يبقى الدليل الناسخ نفسه اللي هو 5 رضعات معلومات محرم، هو بدوره نسخ لفظا ونقل لنا حكمه بحديث إيه؟ أحد، وأنت تقبل ذلك وتقول حديث صحيح مسلم على العين والرأس. فلأن ينقل الحكم بالإجماع، يعني يكون قطعي الثبوت، أفضل من أن ينقل بأحاديث الأحاد. انتهينا من هذه القضية. سجل السؤال. واضح؟ نرجع بقى إلى قضية الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقلنا يعني هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الآن نذكر لك قواعد تجمع لك شتات مسألة الرضاع وتحريم الرضاع. إذا ضبطت هذه القواعد واستحضرتها انتهى قضية الرضاع كلها. أول قاعدة، كل امرأة أرضعتك أمها فهي حرام. كل امرأة أرضعتك أمها فهي حرام، حرمة عليك. واضحة دي؟ أي واحدة أمها ترضعك يبقى إيش؟ هذه البنت محرم عليك، لأنها أختك من الرضاع، لأن هذه صارت أمك، وبالتالي أبنائها كلهم إخواتك من الرضاع. كل امرأة أرضعتها أمك فهي حرام. كل امرأة أرضعتها أمك فهي حرام. واضحة دي؟ ايه الفرق بينها وبين الاولى؟ كل امرأة أرضعتك امها فهي حرام، لان كل ابنها اصبحوا اخواتك في الرضاعة. كل امرأة أرضعتها امك فهي حرام، لانها اصبحت ايش؟ اخت لك ولبقية اخواتك في الرضاعة. كل امرأة أرضعتك واياها امرأة واحدة فهي حرام. كل امرأة أرضعتك واياها امرأة واحدة فهي حرام. يبقى لا أمك ولا أمها، امرأة أجنبية أرضعتك وإياها، يبقى إيش؟ صارت هذه البنت محرمة عليك، أختك من الرضاعة. إخواتها، أخوات هذه البنت ليسوا إخوة لك، إخواتك ليسوا إخوة لها، أنت وهي فقط تشتركان في الأم المرضعة فتكونين إيه؟ إخوة من الرضاعة. واضح؟ بخلاف لو أنك أنت رضعت من أمها، يبقى كل إخواتها من النسب إخواتك من إيه؟ الرضاعة. ليش؟ لأنهم أبناء أمك من الرضاعة. واضح؟ وبخلاف لو هي رضعت من أمك، صار كل إخوتك، كل أبناء أمك إخواتها، أخواتها يعني إخوة لها من الرضاعة. أما أخوات هذه البنت فليسوا إخوة لك، يعني في الحالة التي ارتضعت هي من أمك فيها. هاتوهم؟ طيب اصبر، أمك أرضعت هند ولم ترضع زينب، هند أصبحت إيش؟ أختك من الرضاعة، زينب ليست أختا لك، وإن كانت هي أخت هند من النسب، لكن التي رضعت هند ليست زينب. واضح؟ العكس، لو أنت رضعت من أم هند وزينب ولم ترضع واحدة منهن مع أصلا، لكن أنت رضعت من إيه؟ من أم هند، من أم هند وزينب، صارت هند وزينب ها الاثنين إخواتك من الرضاعة. واضح؟ وإخواتك أنت من النسب، حرام عليك أنت، ها إخواتك أنت من النسب ملهمش علاقة، طبيعي من المسألة، لأنه هند ما رضعتش من أمك، أنت اللي رضعت من إيه؟ من أمها. مصطفى أخوك بقى ما رضعش معاك، كان قاعد في البيت، صح؟ واضح كده؟ إيش؟ يعني إذا رضعت مش فاهم حاجة، رضعت هي اللي رضعت دي جزاها الله خير، هتؤجر إن شاء الله، نكتب بس القواعد وراح البيت كده إيه؟ كل امرأة أرضعتك أمها فهي حرام، كل امرأة أرضعتها أمك فهي حرام، كل امرأة أرضعتك وإياها امرأة واحدة فهي حرام. طبعا السنتين، السنتين فقط. طيب القاعدة التالية انتبه ليها، وهي تسمى قاعدة مسألة لبن الفحل. لبن الفحل تعرف الفحل مقصود به الذكر يعني الرجل، لبن الفحل. كل امرأة ارتضعت أنت وهي، كل امرأة ارتضعت أنت وهي من لبن ثاب بسبب رجل واحد فهي حرام. كل امرأة ارتضعت أنت وهي من لبن ثاب بسبب رجل واحد فهي حرام. لبن الفحل، لو أن لبنا لرجل يعني ثاب بسبب رجل، بسبب وطء رجل واحد، هذا اللبن من امرأتين مختلفتين، فارتضعت أنت من إحدى هؤلاء النساء وأخرى من المرأة الأخرى فهي أختك من الرضاعة. يعني إيش؟ أنت وهند. رجل متزوج من امرأتين، ليلى وزينب، واضح؟ ارتضعت أنت من ليلى وارتضعت هند من زينب، يبقى انتم ما اجتمعتوش على امراه واحده. يا ابن اسمع يا اختم نبوي بس ماشي، يبقى ان يبقى انتوا الاثنين اخوات في الرضاعه. ايه اللي اختم نبوي؟ فين ابوي؟ ايه اللي دخل ابوه في الموضوع؟ انت كل الطب ايه اللي دخل طب كامل طلع الارض خالص من القضيه، انت وزينب ما شفتوش بعض قبل كده ماشي، والرجل متزوج من ليلى وهند، مين ابو مين ايه؟ مفيش رجل متزوج من ليلى وهند، لا أبوك ولا أبو زيد، هذا رجل غريب. ماشي؟ ارتضعت أنت من ليلى وارتضعت زينب من هند، أنت وزينب في وقت الرضاعة، لأنكم يعني وضعتما من لبن، من لبن فحل واحد، من لبن ثاب بسبب رجل واحد. قال الإمام أحمد في تفسير لبن الفحل: أن يكون الرجل، أن يكون للرجل امرأتان فترضع هذه، ترضع هذه صبي وهذه صبية لا يزوجان. سئل ابن عباس عن هذه القضية فقال: لا، اللقاح واحد، اللقاح واحد. وكما قال الترمذي: هذا تفسير لبن الفحل، هذا تفسير كلمة لبن الفحل. واضح المسألة؟ رجل متزوج من امرأتين حملتا وانجبتا فثاب في صدرهما لبن، هذا اللبن ثاب بسبب رجل واحد، وطئ رجل واحد. الذي يرضع من هذه المرأة والتي ترضع من تلك المرأة إخوات في الرضاع، وإن لم يجتمع على صدر، على صدر واحد. أنا لا أعرف فيه خلاف مسألة لبن الفحل حتى لو كانوا مسلمين. قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وترد المرأة. طيب، قبل مسألة رد النكاح بالعيوب، هنرجع لمسألة: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. كذلك لا يجمع بين المرأة وعمة أبيها ولا بين المرأة وعمة أمها ولا بين المرأة وخالة أبيها ولا بين المرأة وخالة أمها، لأن احنا قلنا عمة الأم عمة، وعمة الأبي عمة، وخالة الأم خالة، وخالة الأبي خالة. هناك قاعدة في مسألة الجمع، كل امرأتين قاعدة في يعني من يحرم الجمع بينهن. هذه القاعدة أيضا تلخص لك قضية الجمع، كل امرأتين لو قدرت إحداهن ذكرا لما حل له نكاح الأخرى لأجل القرابة، لا يجوز الجمع بينهما. كل امرأتين لو قدرت إحداهن ذكرا لم يحل له نكاح الأخرى لأجل القرابة، وحفظ لأجل القرابة دي من قصير، لأجل القرابة لا يجوز الجمع بينهما. تعال نطبق القاعدة: المرأة وعمتها، هل يجوز الجمع بينهما أم لا؟ لا يجوز. هذا على القاعدة كده. لو قدرنا أن البنت ليست العمة، البنت مثلا رجل، هل يجوز أن ينكح عمتها؟ ها؟ للآية مش كده؟ يبقى لا، يبقى لا يجوز أن يجمع بينهما، بين هذه المرأة وعمتها. واضح؟ احنا بنبين كيف أن القاعدة يعني مستقيمة مع التطبيق. مين اللي كان هينكح في الأول؟ اللي هو كان هينكح في الأول؟ خطبها القديم؟ لا، ملناش دعوة بيه، طول ما أنت قاعد ورا احنا مش تفهم، الكلام بيجي كده، اللي بيجي لك هنا ما تراضيش. هيموتني على بال ما نخلص الكتاب. يا حبيبي، المرأة وعمتها، هل يجوز الجمع بينهما؟ طيب، احنا عايزين نتدرب على القاعدة، هذه القاعدة تقول: كل امرأتين لو قلتنا إحداهن ذكرا لم يجوز له نكاح الأخرى، هو اللي احنا قدرناه. لم يجوز له نكاح الأخرى؟ لا. لا يجوز الجمع بينهم. فبنطبق على مثال أنت عارفه، المرأة وعمتها، لو قلدنا المرأة هذه ذكرا لا يجوز أن ينكح عمتها، مش كده؟ صح ولا لا؟ لو قلدنا العمة ذكر لا يجوز أن ينكح بنت أخيه، اللي بالآية صح ولا لا؟ ممتاز. طبق هذه القاعدة، تكلموا كثير، طبق هذه القاعدة على أي مسألة من مسائل الجمع. إن وجد إنه يجوز له أن ينكح هذه المرأة يبقى يجوز الجمع بينهما، لا يجوز أن ينكحها يبقى لا يجوز الجمع، رجعهم بقى نساء لا يجوز الجمع بينهما. القيد الذي ذكرناه لأجل القرابة، لأجل القرابة، هذا القيد يخرج به من حرم يعني نكاحه لأجل المصاهرة. يعني إحنا بنقدر إحداهن ذكر فنجم، لو حرم عليه إنه ينكحها بسبب القرابة يبقى يحرم الجمع بينهم. بس خلي بالك هتيجي حالات لو قلبت إحداهن ذكر لم يجوز له أن ينكح الأخرى، لكن مش لأجل القرابة، لأجل المصاهرة. ففي هذه الحالة يجوز أن يجمع بينهم إذا كان التحريم لأجل المصاهرة. مثال، بالمثال يتضح المقال. المرأة وأم زوجها، المرأة وأم زوجها، هل يجوز أن تجمع بين المرأة وأم زوجها؟ نعم يجوز. أم زوجها إيش؟ رجل متزوج من هند، هند وزينب النهاردة تعبوا، رجل متزوج من هند ماشي، وأمه زينب مات رحمه الله، جيت حضرتك بقى عايز تتزوج أمه وزوجتها، يجوز أن تجمع بينهما أم لا؟ ها؟ فيبقى أنت الآن جمعت بين امرأة وبين أمه، وبين أم زوجها، جاز أم لا؟ جاز، مع أنك لو قلبت إحداهن ذكرا لم يجوز أن ينكح الأخرى. لو قلبت مثلا، لو قلبت الأم أم الرجل ذكر ماشي، إيه؟ لو قلبت ذكر يبقى أبوه المتوفى وهذه زوجته صح، حليلة ابنه، لا يجوز أن ينكحها مش كده؟ يبقى إذن هذه حالة يجوز أن لا يجوز أن ينكح فيها يعني من قلبته ذكر الأخرى، ومع ذلك يجوز أن تجمع بينهم. المسألة الثانية ابنة الزوجة، هل يجوز أن تجمع بين المرأة ابنة الزوج بين المرأة وابنة زوجها؟ هل يجوز أن تجمع بين المرأة وابنة زوجها؟ امرأة وابنة زوجها، متخيل الصورة؟ يجوز تمام، طيب مفيش قرابة، الله يفتح عليك. طيب ايه اللي بكده؟ مرأة وابنة زوجها يجوز، قاعدك مرأة امرأة وابنة زوجها. ممتاز، الله يفتح عليك. لو قلنا امرأة وابنة زوجها، ابنة زوجها مش ابنها مش بنتها، ابنة زوجها مش بنتها مش بنتها، ابنة زوجها يقلب البنت ذكر، يبقى هذه المرأة كانت زوجة الأب، لا يجوز أن ينكحها مش كده، ومع ذلك يجوز الجمع بينهم. يبقى قيد لأجل القرابة يخرج به من لو قلبته ذكر لم يجوز أن ينكح الأخرى لأجل المصاهرة. إذا كان التحريم بسبب القرابة يبقى هؤلاء لا يجوز أن يجمع بينهما. الناس اللي جاية الدرس أول مرة أنا حاسس بيكم، بس الدرس مش على طول كده يعني، أنتم اللي جيتوا بص يا اخوان، انا عايز انصح اخواني بنصيحه يا اخوان الجدد. اول نصيحه ما تجيبوش ولادكم ياخدوا الدرس ماشي، فبلوش زي النصيحه الثانيه النصيحه الاخرى العلم أمر جلل، يعني العلم منزلته غاية السمو، منزلة عالية جدا، وبالتالي يعني لا ينال بسهولة ولا ينال بطول بقصر نفس ولا يعني بمنتهى السهولة هكذا أو بالدعاء أو بالراحة، كما قال العلماء إن هذا العلم لا ينال براحة الجسد. العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جد، يحتاج إلى كد، يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى إخلاص وصدق وإلحاح في الطرق. ومن ألح الطرق فتح له، من ألح الطرق على باب من أبواب العلم لابد أن يفتح له. ودائما ما أحب أن أذكر إخواني بنصيحة إمامنا الشافعي رحمه الله، وهو يبين قدر العلم ويبين كيف يطلب العلم ويبين طبيعة الطريق، لأن طبيعة الطريق إذا علمت استطاع الإنسان أن يتأهل لها وأن يعني يعد لها العدة. إمامنا الشافعي رحمه الله كان يقول: العلم بطيء اللزام، لا يلزمك سريعا ولا تعتاده سريعا. هناك شيء اسمه تعود العلم، تعود العلم، إنك تعتاد العلم، تعتاد طلبه، تعتاد التكلم فيه، تعتاد قراءته، تعتاد استحضاره، فيبقى العلم بالنسبة لك كعادة من العادات، تتنفس علم، يختلط العلم بعظمك ودمك ولحمك. وهذه منزلة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتحها علينا وعليكم، ليست سهلة، واضح؟ فلكي تصل إلى هذه المرحلة أحتاج إلى وقت، أحتاج إلى زمن. لا، العجلة لا تصلح مع طلب العلم بحال من الأحوال. من تعجل لا يتعنى، يجلس في بيت أبيه وأمه. طلب العلم لا يطلب بالعجلة. فيقول: العلم بطيء اللزام، بعيد المرام، هدف بعيد، لا يدرك بالسهام، مش صيدة يصطادها، لا يدرك بالسهام ولا يرى في المنام. حدثني قلبي عن ربك، مفيش كلام، ولا يرى في المنام ولا يورث عن الآباء والأعمام، إنما هو شجرة لا تصلح إلا بالغرس، ولا تغرس إلا في النفس، ولا تسقى إلا بالدرس، ولا يحصل إلا لمن أنفق العينين وجثى على الركبتين، ولا يحصل إلا بافتراش الحجر والنوم على المضر وقلة النوم وصلة الليلة باليوم. انظر إلى من شغل نهاره بالجمع وليله بالجماع، أيخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله، حتى يعتضد الدفاتر ويستحصل المحابر ويقطع القفار ولا يفصل في الطلب ما بين الليل والنهار. أمر العلم أمر شديد، فمن الطبيعي جدا في أول الطريق أن تجد صعوبة واستغلاق وعدم فهم، لكن إذا صبرت ذقت بعد ذلك حلاوة الفهم. الفهم له حلاوة في القلب والعقل، بس يعني في أول طلب العلم حضرت مجلس للشيخ محمد حسن عبد الغفار، ف يعني كان في المجموع شرح المهذب، وقاعد إخوة ما شاء الله لا قوة إلا بالله مستوى عالي جدا، منهم ناس كانت عند الشيخ الألباني، وناس كانت عند الشيخ العثيمين، وناس بتعمل ماجستير في اللغة وماجستير في الشريعة، مستويات عالية، والشيخ الدرس فقه مقارن وبيشرح المجموع وقواعد فقهية وأصولية وحديثية عمالة تطير من فوق دماغي والعملية. فاشتكيت للشيخ عدم الفهم يعني، فالشيخ جزاه الله خير نصحني بنصيحة واحدة، قال لي: اصبر، ومن ألح الطرق فتح له. وبالفعل المسألة تحتاج إلى صبر وصدق نية ومداومة على الدرس، لازم تداوم على الدرس. والله كنا في الإمارات في حرب الإمارات الشديد، وكان أحيانا يعني لا أجد المال للذهاب للدرس، كنت أروح مشي، كان في منطقة بعيدة أصلا، تذهب أصلا إلى الدرس تكاد تسيح، حرب اللي إحنا فيه ده يعني الأيام التراوة هناك بتبقى كده، واخد بالك، تكاد تسيح من حر الشمس في منطقة بعيدة أصلا. الأمر كان يعني يحتاج إلى مواظبة على الدرس، والإخوة للأسف في كثير منهم بينقطع لأدنى وأتفه يعني سبب ورد، ويحتاج منك إلى مذاكرة لأن آفة العلم وغائلة العلم النسيان. فضل الله سبحانه وتعالى كنت يعني الدرس مثلا درس شرح صحيح مسلم تاخد الحديث بشرحه احفظهم حفظ كده يعني من اول الحمد لله رب العالمين الى قول قولي هذا استغفر الله. الفقه المقارن مثلا المساله حفظ يعني ايه حفظ يعني مش وراها كده رقم تثبت واحفظها نص واضح وامتلك قبل ذلك اقراوا مقالد ايه لماذا الشناقطه يحفظون وتعلموا طلب العلم على طريقته انك تبقى حافظ الدرس حافظه مش يعني السطور يحملها كل احد انما العلم في السطور فانك تبقى حافظ الدرس قلت لك كانوا بيحفظوا الدرس كده طالب العلم ياخد خمس ابيات من شرح الالفيه مثلا وشرحوهم بعد الفجر يقعد لحد العشاء ما عملوش حاجه الخمس ابيات والشرح يحفظهم حفظ يخلص حفظ يقعد قدام العمود يشرح للعمود والعمود ما يفهمش فيعيد تاني وهكذا لغايه ما يثبت الدرس لا يحتاج الى مراجعته بعد ذلك السودان يحفظون على المسبحه بس المسبحه الصوفيه عارفينها المسبحه اللي هي كبيره خالص ويقعد بقى ماسك الايه الابيات خمس ابيات مثلا بتوع النهارده يكررهم بعدد حبات الصبح فلا يحتاج الى مراجعتها بعد ذلك والامر يحتاج منك الى صبر اولا لكي يفتح لك باب الفهم اخلاص وصدق والى متابعه وحضور للمجالس ومذاكره غير ذلك انا اقول لك لا تفعل اقعد بقى على الفيسبوك اكتب استاذ من هنا الصبح والناس ما تقلقش هتقول لك يا شيخنا ويا مولانا ويا علامه وكل حاجه وهيدوك لايكات وشير وهيستفتوك وانت هتجاوب مفيش اي مشكله لكن علم حقيقي لا ينال الا بهذا الامر انا اقول ذلك لان معانا اخوه جدد وقد يعني اصطدم احيانا بصعوبه بعض المواد بصعوبه بعض المسائل بصعوبه بعض المصطلحات تراكم عليه الامر ف يعني اشتد واتفق العلماء والعقلاء على ان الراحه لا تنال بالراحه وان معالي الامور لا تنال بالفتور وان من جد وجد ومن زرع حصد ومن ثبت نبت ومن غاب خاب واكل نصيبه الاحباب محدش يجيب باب الدرس انتهينا من التحليل برضو تذكره للاخوه الجدد الدرس المرحله التمهيديه لا يذكر فيه الا مذهب الشافعي والغرض من هذا الدرس حفظ المتن حفظ متن ابي شجاع حفظ ادلته المذكوره في كتاب التذهيب تصور كلي لمسائل المتن ان يحصل عندك تصور كلي لمسائل المتن من اوله الى اخره ليس الهدف في هذه المرحله الاسهاب ولا التوسع في الشرح ولا ذكر الفروع والمسائل الخارجه عن المتن ولا ذكر الخلاف طبعا ولا ادله المخالفين قال وترد المراه بخمسه عيوب بالجنون والجذام والبرص والغطق والقرن ويرد الرجل بخمسة عيوب في الجنون والجذام والبرص والجب والعنة هذه مسائل تتعلق بمسائل الرد بالعين مسائل الفسخ الفارق بين الفسخ وبين الطلاق ان الفسخ كأن العقد لم يكن لا يترتب عليه حقوق يعني هذه المسائل يفسخ فيها الرجل العقد ولا يجب عليه مهر واضح؟ ترد المرأة بخمسة عيوب هذه العيوب إذا وجدت في المرأة جاز للرجل أن يطالب بردها بشرط أن لا يكون قد دخل بها بالجنون إذا تزوجها ثم وجدها مجنونة الفسق لا ترتب عليه حقوق يعني إذا دخل بها فوجدها على هذه الحالة يفارقها يطلب يعني فسق العقد ويفارقها ولا يجب عليه مهر لأنه خدع أرجل به يعني دلس عليه واضح؟ الجنون سواء كان دائما أو متقطعا قابلا للعلاج أم لا ومثله الصرع يبقى الجنون والصرع إذا الرجل نكح امرأة فوجدها مجنونة أو تجن أحيانا أو يأتيها نوبات صرع جاز له أن يطالب بفسخ العقد ولا يجب عليه لا مهر كامل ولا نصف مهر ولا شيء لأنه دلس عليه ب بعيب يمنعه من الاستبداع. واضح؟ ثانيا الجذام، عياذا بالله. الجذام مرض جلدي كان موجود قديما بكثرة، يعني يقولون في وصفه أن الجلد يصيبه عفونة ويتضرب ويتناثر ويتقطع، الأعضاء تتقطع تصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. وفي المثل لما يريدون يعني التعبير عن سرعة الهرب يقولون انفد بإيه؟ بجلدك، يعني سيصيبك الجذام في جلدك، انفد، واضح؟ اهرب يعني. فهذا كان مرض يعني شائع قديما، وكانوا يجمعون المجذومين في أماكن خاصة، يعني يعزلونهم، كان يسمى المستعمرة، يعني في كل محافظة مكان اسمه مستعمرة، كانوا يجمعون فيها المجذومين، كان انتشر المرض في بعض البلدان في بعض البلدان. فهذا أيضا يمنع الاستمتاع، الإنسان لا يستطيع أن يقترب من مجذوم، امرأته مجذومة، فكيف يعني يستمتع بها؟ البرص وهو بياض يصيب الجلد، عافانا الله تعالى وإياكم من كل هذا ومن كل سوء، وهو أيضا مرض يصير يعني يجوز الفسخ به. الرق، والرق انسداد الفرج باللحم، أن يعني يكون الفرج محل الذكر فيه، اللحم فيه منسدد، لا يمكنه أن يولج، لا يمكنه أن يدخل. فهذا قديما كان سبب من أسباب الفسخ. الآن بالعمليات الجراحية يمكن علاج هذا الأمر. لذلك الفقهاء قديما قالوا لو تمكنت من شطه وإن كان العلاج لا يجوز له الفسخ. واضح؟ فالعلماء نظروا وجدوا أن الرق هذا بسبب لحم، واللحم قد يشق. الآن هذا الأمر أصبح حديثا إيش؟ أمره سهل جدا. القرن، القرن انسداد الفرج بالعظم، يعني يكون هناك عظم ناتئ، عظم ناتئ نتوء للعظم يعني في محل الذكر، فلا يمكن للرجل أن يدخل مع هذا النتوء. فهذا أيضا لو استطاع في الطب المعاصر يعني إزالته فلا خيار له ولا فسخ له. لكن قديما كانت هذه مسألة يعني لا يمكن يعني علاجها، وبالتالي كانت سببا في فسخ النكاح. ها؟ الجنون بالو، لان الجنون قديما ليس له علاج، حتى في الاحوال في الاوقات المعصره يعني لو قدر بس تأمل، يعني تأمل أن هي شفيت، لأنهم قالوا الجنون الدائم أو المتقطع، لأن المجنون الذي يتقطع جنونه غير ما يكون الجانب ولا يمكن ضبطه، الجنون لا يمكن ضبطه، يعني ما تقدرش تقول مثلا هو بيجيله الحالة مثلا من كذا لكذا أجتنبه في هذا الوقت، ولا يشتغل. لا. هتصور بس عشان فيس. قال يرد الرجل بخمسة عيون. بالجنون والجذام والبرص والجذب والعناء. بالجنون كذلك المرأة، والجذام والبرص هذه عيوب مشتركة، والجذب، الجذب قطع جميع الذكر، قطع جميع الذكر، قطع العضو يعني، مع بقاء الأنثيين خصيتين. فإن قطع الذكر، الذكر وبقي قدر الحشفة قدر ما يمكن علاجه فلا خيار. والعنة، المقصود بالعنة مرض يعني تسقط معه الشهوة الناشرة للآلة، لا يعني لا ينتشر. إذا لم ينتشر لا يمكن الجماع. واضح؟ هذه العنة، وهذه أيضا من العيوب التي للمرأة أن تفسخ بها. لكن العنين يؤجل سنة يعني ترفع أمرها إلى القاضي وتثبت العمنة إما بإقرار الزوج أو بالإشهاد على إقراره أن يكون أقر بها أمام شهود أو بالتحليف، يعني يحلف أنه ليس عينينا، فإن نكد حالفت هي وصدقها القاضي، فإن صدقها القاضي أرجأه سنة أمهله سنة، ثم بعد السنة هذه إن لم يتعافى يفرق بينهم. قال الفصل المستحب تسمية المهر إلى آخره، هذا إن شاء الله تعالى يعني نتكلم فيه المدرس. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. الصرع في الرجل يبيح لها ليس؟ الصرع كالجنون في الرجل والمرأة. قضية المهر يا إخوة، كيف حال الحفظ؟ الخريطة اللي هتمشي عليها حضرتك عشان تنتهي من التمهيدية، حفظ المال وحفظ الأدلة وحضور الدرس وسماع ما فاتك من الشرح موجود على اليوتيوب، والإخوة موجود معاها التسجيلات أيضا عن الصوامع. الإخوة اللي ما حفظتش تحفظ، استدرك ما فاتك، ما تضيعش وقتك وعمرك. حفظ المال يوفر عليك شوطا كبيرا جدا في دراسة الفقه، أنت لن تشعر بذلك إلا بعد أن تحصل المال. مين الإخوة اللي ماشي معنا في الحفظ؟ ها؟ طيب الإخوة اللي حفظت العبادات؟ طيب أنا عايز أسألك، بعد ما حصلت هذا القدر من المال فرقت معاك ولا لا؟ معانا محمود طبعا، احنا عارفين الإجابة. قلت الإخوة ها محمود؟ لا لا ها يا شيخ استحضر المسألة حتى لو نسيت الدليل، هذا أمر مهم جدا، مش كده؟ مسألة الفقه بالنسبة لك مرتبة في ذهنك، أنت إن شاء الله تعالى بعد ما تنتهي من التمهيدية وتذاكر مظبوط ها تبقى حافظ المد وعارف الشرح وحافظ الأدلة، لا ينقصك شيء إنك تمسك كده الميكروفون وتسد المتن من ذهنك وتقعد تشرح، مش ينقصك شيء؟ ها؟ يعني لو عملت مثلا حلقة كده خمس إخوة مش محتاج كتاب والله، المتن والأدلة والشرح خلاص، فاهمني؟ فمعك يعني وصول مسائل الفقه ووصول أدلته تستحضرها من أولها إلى آخرها، دي مرتبة مهمة جدا. الذهبي رحمه الله يقول في المجتهد، في آلة المجتهد، يعني يذكر من الأشياء التي لابد أن يحصلها أن يحفظ متنا مختصرا في الفقه والأصول، ثم يتوسع بعد ذلك في يعني العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. حفظ متن مختصر في الفقه مع شرحه ومعرفة أدلته هذه مرتبة غاية في الأهمية الإخوة لا تفرط فيها. خلاص يا إخوة، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي. السلام عليكم. قول الإمام أحمد، أنت مش خدت كتاب الدم؟ روح هتلاقي فيه الشبهة دي. رد عليك. ده محمد عبد الواحد؟ لا انا شخصيا انا جواز المعاذ القول شاذ، انما ممكن يكون كان في منشور محمد عبد الواحد قوي جدا اتكلم فيه في قضيه معينه مش في قضيه معاذ بس. انا وريت كيف حالك؟ الحمد لله خير. كيف حالك؟ هل سجلت الدروس السابقه؟ هي مسجله فقط. الناظر منذ ما